بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة، وبقي لنا من مسائل النذر مسائل يسيرة قبل أن ندخل في شرح كتاب القضاء. من المسائل التي يعني تحتاج إلى توضيح وتقع كثيرا ما يتعلق بنذر الصيام، من حيث ماذا يلزم الإنسان إذا نذر صياما كشهر أو أيام معينة أو نحو ذلك، من حيث التتابع ومن حيث التعيين وعدمه. فالأصل أن الإنسان إذا نذر صوما فإن الوفاء بنذره يجب بحسب ما ألزم نفسه به وبحسب ما حدده. وعلى هذا فلو حدد نذر الصوم بشهر معين مثلا، كما لو قال لله علي أن أصوم شهر محرم، أو لله علي أن أصوم شهر ربيع الأول، أو لله علي أن أصوم شهر رجب، فحينئذ يلزمه أن يصوم ذلك الشهر الذي عينه كاملا، ولا يفي بنذره إلا بأن يصوم ذلك الشهر الذي عينه كاملا. وإن نذر شهرا لله علي أن أصوم شهرا ولم يسمه، لم يقل شهر رجب ولا محرم ولا شعبان ولا شوال ولا نحو ذلك، فحينئذ هو بالخيار، إما أن يصوم شهرا بالهلال، إما أن يصوم شهرا بالهلال من أوله إلى آخره، وإذا صام شهرا بالهلال من أوله إلى آخره فلا يشترط أن يكون 30 يوما، فلو كان 29 صدق عليه أنه صام شهرا إذا كان قد صام برؤية وأكمل برؤية. أما إذا كان لم يصم برؤية ولا يعني ولم يعني يكمل صيامه برؤية، فحينئذ لابد من ماذا؟ من إتمام 30 يوما. إذن إذا نذر شهرا ولم يسمه فهو بالخيار، إما أن يصوم شهرا بالهلال من أول إلى آخره، أو يصوم شهرا بالعدد، يعني 30 يوما، 30 يوما، حتى ولو ابتدأها مثلا من وسط الشهر أو من آخر الشهر أو نحو ذلك، لكن يلزمه في هذه الحالة التتابع، ويلزمه أيضا أن يكمل 30 يوما. فإذا نذر صيام شهر ولم يسمه وصام من أثناء الشهر فإنه يلزمه إكمال 30 يوما، ويلزمه كذلك التتابع. صورة أخرى من صور نذر الصيام، لو نذر أن يصوم 30 يوما، لم يقل شهرا، نذر أن يصوم 30 يوما، فهنا الأقرب أنه لا يلزمه التتابع، بل يلزمه صيام 30 يوما، سواء كان صيامه لهذه 30 على وجه التتابع أو كان صيامه لها على وجه التفرق. كذلك أيضا لو نذر أن يصوم يوما يحرم صيامه، مثل ماذا؟ مثل يوم العيد، سواء عيد الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق. لو نذر أن يصوم يوم النحر أو نذر أن يصوم أيام التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، أو اليوم الأول من شوال اللي هو يوم عيد الفطر، هذا من المعلوم أنه يحرم صيامه، لا سيما يومي العيدين، يوم العيد الفطر ويوم النحر، الإجماع منعقد على تحريم صيام هذين اليومين مطلقا. فإذا نذر أن يصوم هذا اليوم المحرم مثلا، فهنا لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه، قصدي لا يجب عليه صيام ذلك اليوم، لا يجب، ويحرم عليه أن يصوم يوم العيد أو يوم النحر. لكن هل يلزمه قضاء يوم بدل ذلك اليوم الذي نذره؟ وهل أيضا يجب عليه مع الصيام التكفير؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه صيام بدل يعني يوم عنه، لأنه عين يوما وقد فات محله لكونه يحرم صيامه، وإنما يجب عليه الكفارة. وذهب آخرون إلى أنه يصوم يوما بدل هذا اليوم الذي نذر صيامه وهو مما يحرم صيامه، ويجب عليه مع ذلك أيضا التكفير أي كفارة اليمين، لأنه لم يصم اليوم الذي حدده. لو نذر شخص أن يصوم ولكنه لم يحدد أياما معينة، 5 أيام، 10 أيام، شهرا، لم يحدد، وإنما قال لله علي أن أصوم، فبما يخرج من نذره هذا إذا أراد الوفاء؟ بما يخرج من نذره؟ قالوا يجزئه صيام يوم كامل، يجزئه صيام يوم كامل. ومثل ذلك أيضا قال أهل العلم مسألة أخرى، لو نذر إنسان صيام الدهر، صيام الدهر، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، يعني صيام كل أيام الدهر كل يوم، بحيث لا يفطر إلا الأيام التي يحرم صيامها كيوم العيدين وأيام التشريق. فكيف يعني يكون الوفاء بهذا النذر؟ أولا نذر صيام الدهر مكروه، مكروه، ولكن لو أنه نذر فكيف يفي بنذره؟ من أهل العلم من قال إذا نذر الإنسان صوم الدهر فإنه يلزمه صيام الدهر، وهو الذي ألزم نفسه بذلك وكان في عافية وبعد عن الحرج، لكنه هو الذي أدخل نفسه في هذا الحرج، ومن ثم يجب عليه صيام الدهر ولا يفطر إلا الأيام التي يحرم صومها كأيام العيدين وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من نذر صيام الدهر فإنه يجزئه أن يصوم يوما ويفطر يوم، فهذا هو صيام الدهر، لأن في الشرع أن صيام الدهر هو صيام يوم وفطر يوم، فإن من صام يوما وأفطر يوم صدق عليه أنه صام الدهر، ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب. وانظروا أيها الأخوة كيف بالنذر يدخل الإنسان نفسه في حرج، ثم بعد ذلك يسأل المفتين ويسأل الناس عن رخصة له في هذا الأمر، وقد كان في غنية وبعد عن الحرج قبل أن يدخل في النذر. ولهذا أؤكد على ما كررته مرارا في هذه الحلقة وفي الحلقة الماضية، من أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن النذر، وباب الطاعة مفتوح وباب القربة والتقرب إلى الله مفتوح في كل وقت وفي كل حين. لا ينبغي الإنسان أن يعلق اتيانه بالطاعة والقربة يعني على حصول نعمة الله أو دفع بلية. ومع هذا لو حصلت لك تجدد نعمة أو اندفاع بلية فأنت تتقرب إلى الله عز وجل شكرا على هذه النعمة التي حصلت أو البلية التي دفعت. كذلك من نذر الصلاة، لو نذر إنسان يصلي ولم يحدد مثلا 2 ركعتين أو 4 ركعات أو نحو ذلك، فكيف يخرج من هذا النذر؟ قال أكثر أهل العلم إن أقل ما يجزئ في الصلاة 2 ركعتان، أقل ما يجزئ 2 ركعتان، لأنها أقل الصلاة. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ما عدا الوتر، الوتر فهو يعني 1 ركعة، لأنه الوتر خاصة. لكن نفل مطلق يتقرب الإنسان بنفل مطلق 1 ركعة، قال أهل العلم إنما 1 ركعة تكون في الوتر، أما النفل المطلق فأقله 2 ركعتان. ولهذا قالوا من نذر صلاة ولم يحدد عددا معينا فإن أقل ما يجزئه أن يأتي ب2 ركعتين. ومنهم من قال تجزئه 1 ركعة ويخرج من نذره بمجيئه 1 ركعة، لأن عمر أثر عنه أنه تنفل 1 ركعة، ولأنها صلاة صحيحة كما في الوتر، فإن الوتر 1 ركعة يشفع بها الإنسان ما قد أوتر. هذه أبرز مسائل النذر وجملة من مسائل النذر. ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر وموضوع آخر، وهو من أهم الموضوعات التي عني بها الفقهاء في كتبهم، وهو موضوع القضاء، حيث أفرد أهل العلم لهذا الموضوع كتابا سموه كتاب القضاء، توسعوا فيه وبينوا أحكامه وتفصيلاته وجزئياته، بل بعض أهل العلم أفرد كتبا خاصة في الكلام عن القضاء، وما ذاك إلا لأهمية هذا العلم وأهمية القيام به وأهمية معرفة أحكامه وتفاصيله لمن ابتلي بالقيام به. تعريف القضاء، هذه الكلمة لو أردنا أن نرجع إلى اشتقاقها اللغوي أو إلى معناها اللغوي، فسنجد أن هذه المادة القضاء، مادة القضاء، تطلق في اللغة ويراد بها عدة أمور. تطلق أولا ويراد بها إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قول المولى سبحانه وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني أحكم خلقهن فرغ من خلقهن. ويطلق أو تطلق هذه المادة في اللغة ويراد بها إمضاء الحكم، إمضاء الحكم، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أمضينا. وتطلق هذه المادة أيضا ويراد بها الإيجاب والإلزام، الإيجاب والإلزام، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أوجب وألزم، أي أوجب وألزم. هذا من حيث معنى هذه المادة في اللغة. أما معناها في الاصطلاح الفقهي، فعرف الفقهاء القضاء بأنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات والمنازعات. هذا هو القضاء، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. ومن هنا يتضح الفرق بين القضاء والفتوى، بين القاضي والمفتي. فالإفتاء أو المفتي إنما مهمته تكمن في تبيين الحكم الشرعي، لكنه لا يملك سلطة الإلزام بهذا الحكم. أما القاضي فهو مع تبيينه للحكم الشرعي يلزم بهذا الحكم، ولهذا افترق عن المفتي من حيث أو من هذه الناحية. العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي علاقة ظاهرة بينه، حيث ورد في بيان هذه الكلمة في اللغة أنها تطلق على الإحكام وتطلق على ماذا؟ على الإيجاب والإلزام. فسمي القاضي قاضيا من الإحكام لأنه يحكم الأحكام ويمضيها، أو سمي القاضي قاضيا من الإيجاب والإلزام لأنه يوجب الحكم على مثلا المدعى عليه وعلى من يجب عليه ويلزمه به. حكم تعيين القضاة، أولا الفقهاء رحمه الله يقول: يجب على الإمام أن ينصب قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في منازعاتهم وخصوماتهم. والإمام إذا أطلق في اصطلاح الشرع فالمراد به أعلى شخص له سلطة في الدولة، فهو ولي الأمر، ملكا كان أو رئيسا أو نحو ذلك. والمسلمون مجمعون على أن الإمام الشرعي إذا كان من أهل القضاء صالحا للقضاء فإنه يتولى القضاء، يعني له أن يتولى القضاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القائد في زمانه، وهو القاضي في زمانه، وهو المفتي في زمانه صلوات الله وسلامه عليه، فكان يتصرف في الأمة تصرف القائد وتصرف القاضي أحيانا وتصرف المفتي أحيانا أخرى، وكذلك خلفائه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن كما هو الحال منذ أزمنة بعيدة قد تتسع أطراف البلاد، تتسع أطراف الدولة، ولا يستطيع أن يقضي الإمام لجميع يعني أطراف البلاد لاتساعها وتعدد مدنها وأقاليمها. وقد يكون أيضا ليس أهلا للقضاء من حيث الأصل، ومن ثم قالوا يجب عليه لهذين الاعتبارين أن ينصب القضاة ويلزمه ذلك، فإن من واجباته التي اؤتمن عليها في رعيته أن ينصب القضاة يعني لهم لكي يفصلوا بينهم. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث القضاة، وقد بعث الخلفاء من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم القضاة، فبعث صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن في القصة المشهورة، وقال بما تحكم يا معاذ؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة الله وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فكذلك ورد عن خلفائهم بعد أبي بكر وعمر أنهم كانوا يعينون القضاة وينصبون القضاة، بل ورد عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أنه عين عمرا أو عمر رضي الله عنه قاضيا لانشغال أبي بكر رضي الله عنه عن القضاء. ولهذا يعني تعيين القضاة ونصبهم من قبل ولي الأمر من واجبات الوالي، من واجبات الإمام، للحاجة إلى ذلك، الحاجة إلى نصب القضاة حتى لا تضيع حقوق الناس وحقوق المتخاصمين والمتداعين، ولئلا يتوقف الأمر أيضا إلى السفر إلى الإمام فيما إذا كان هو الذي يقضي في مركزه وفي مقر إقامته. لأن لو ألزمنا الناس كلهم بأن يذهبوا إلى الإمام لكي يقضي بينهم إذا كان صالحا للقضاء، فيكون في سفرهم كلفة ومشقة عظيمة عليهم. والأصل أن ولي الأمر مؤتمن في اختيار القضاة وفي تعيينهم ونصبهم، فيختار لمنصب القضاء أفضل من يجد من رعيته علما وعقلا وورعا، وهي مسؤولية على كل إمام ورئيس ومسؤول يختار القضاة أو ينوب عن الإمام في اختيار القضاة، عليه أن يختار أفضل من يجد علما وعقلا وورعا. فإذا ما قصر في اختيار القضاة على هذا النحو فإنه قد يكون شريكا فيما يحصل من أخطاء أو من مفاسد تنشأ من عدم ماذا؟ اختيار الأمثل والأفضل والأعلم والأعقل والأورع. قالوا يختار الأفضل علما، لأن الأصل في القضاء بالشيء لا يتصور إلا بعد العلم به، فالقضاء بالشيء فرع عن العلم به، ومن ثم قالوا الجاهل لا يقضي. وكلما كان المختار للقضاء أكثر علما وتبحرا في علم الشرع كلما كان أقرب إلى إصابة الحق من غيره. كذلك يختار من هو أكثر عقلا، لأن العقل أثبت في قضائه وأمكن في حكمه بخلاف من هو متصف بصفة الحمق. كذلك أن يكون يختار من هو أكثر ورعا كما تقدم، لأن من اتصف بهذه الصفة وكان ورعه شديدا دعاه ورعه إلى تحري الحق، وكان الخصوم أيضا نفوسهم تسكن إليه وتطمئن إليه وإلى حكمه لشدة ورعه، ولأنه أي من كان متصفا بصفة الورع أبعد عن الجور في الحكم والميل إلى أحد الخصوم بغير حق. حكم تولي القضاء، تولي القضاء فرض كفاية كالإمامة العظمى، لأنه لا بد للناس من قاض يحكم بينهم لئلا تذهب حقوقهم، ومن ثم لا يستقيم أمر الناس إلا به، فلا بد من وجود قضاة في الأمة تتحقق بهم الكفاية، تتحقق بهم الفرض الكفاية. حكم تحمل القضاء، حكم يعني تحمل القضاء، أو بمعنى آخر متى يكون القضاء فرض عين على الإنسان؟ قالوا يكون القضاء فرض عين متعينا على الإنسان إذا وجدت ثلاثة شروط. أولا أن يطلب له، أن يختار للقضاء، والثاني أن يكون ممن يصلح للقضاء تتوفر فيه شروط القضاء. الشرط الثالث أن لا يوجد غير ممن يصلح، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في شخص تعين عليه القيام بالقضاء وجوبا عينيا يأثم لو تركه. ولو تخلف أحد هذه الشروط لم يكن يعني وجوبه وجوبا عينيا، بل قالوا إذا تخلف الشرط الأول بأن لم يطلب للقضاء أصلا أو وجد غيره ممن يصلح للقضاء مثلا، تخلف الشرط الثالث، لم يجب عليه تحمل القضاء، لم يجب عليه ماذا؟ تحمل القضاء. لماذا؟ لأنه لم يطلب له، أو لوجود من هو مثلا لوجود غيره ممن يصلح للقضاء. أما إذا تخلف الشرط الثاني وكان هذا لا يصلح للقضاء فإنه والحالة هذه يحرم عليه أصلا تحمل القضاء، القضاء في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، وهو غير أهل للقضاء، بمعنى أنه لا يصلح للقضاء. مسألة متعلقة بهذا: إذا طلب للقضاء وهو ممن يصلح له، تتوفر فيه مواصفات القاضي، لكنه يعرف أنه لا يقوم بالواجب، كما لو عرف من نفسه أنه ضعيف الشخصية، أو أنه يمكن أن يقبل الرشوة، أو أنه يخاف إذا هدد، ففي مثل هذه الحالة يحرم عليه حينئذ تحمل القضاء، والسلامة لا يعدلها شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قاضيان في النار وقاض في الجنة. فمن لا يصلح للقضاء يحرم عليه تولي القضاء ولو طلب له، بل قال أهل العلم تحرم الشفاعة عند ولي الأمر في تعيين هذا الشخص الذي لا يصلح للقضاء، ومن شفع لشخص هو لا يصلح للقضاء عند ولي الأمر فهو غاش للأمة في الشفاعة لشخص لا يصلح أن يكون قاضيا. ما حكم تولية المفضول في القضاء مع وجود من هو أفضل منه؟ يجوز ما دام أن المفضول تتوفر فيه شروط القضاء ومواصفة القاضي، فيجوز توليته حتى ولو وجد من هو أفضل منه. فقد ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في ولاية القضاء أناسا من التابعين رضوان الله عليهم، مع وجود مجموعة من الصحابة يصلحون للقضاء، ولا شك أن الصحابة أفضل من التابعين. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه يجوز تولية من يصلح للقضاء حتى ولو كان مفضولا، مع وجود من هو أفضل منه ممن يصلح للقضاء. من المسائل أيضا: ماذا تفيد ولاية القضاء العامة؟ بمعنى لو قال الإمام: وليتك القضاء، دون تخصيص للولاية. ذكر الفقهاء رحمهم الله أن ولاية الحكم تفيد جملة من الأمور، إذا ولي القاضي ولاية يعني عامة دون تخصيص الولاية بعمل معين، فقالوا يكتسب من هذه الولاية العامة جملة من الأمور، منها الفصل في القضايا المعروضة في ماذا؟ في المعاملات، سواء كانت المعاملات مالية أو أحكام أسرة أو حدود وجنايات أو نحوها. كذلك النظر في أموال غير الراشدين كالصغير والمجنون والسفيه، وينظر أيضا في مال الغائب والحجر على من يستوجب الحجر ونحو ذلك. كذلك ينظر في أوقاف البلد حتى يعمل بشروط الوقف. كذلك أيضا يجتهد في تنفيذ الوصايا. كذلك أيضا له بهذه الولاية العامة أن يزوج من لا ولي لها من النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، والقاضي نائب عن السلطان. كذلك له أيضا إمامة الجمعة والأعياد إذا لم يخص بإمام معين. كذلك له أيضا جباية أموال الخراج والزكاة ما لم تسند إلى غيره. وكذلك له أيضا النظر في عموم مصالح البلدة التي عين فيها بكف الأذى عن الطرقات والسعي في إقامة المرافق النافعة لها ونحو ذلك. كذلك أيضا أن ينظر في من عنده من الموظفين فيستبعد من لا يصلح لها. وهذه الأمور نحن إذا تأملنا فيها سنلحظ أن بعضها الآن في هذا الزمن أسند إلى غير القضاة من باب تنظيم الأمور، فحينئذ لا يكون للقاضي علاقة بهذه الأمور لأنها أسندت من قبل ولي الأمر إلى غيره. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة. لنا بكم أيها الإخوة والأخوات لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.